بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع عين قاف، يقول في رسالته: حضرنا توزيع تركة لبعض أقاربنا وهي كبيرة والحمد لله، نقود سائلة وعقارات، ونحن من العائلة وكنا نطمع أن نأخذ شيئا مما أعطاهم الله سبحانه وتعالى. يقول السائل: فهل لنا الحق في ذلك؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فيقول المولى سبحانه وتعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. جرى جمهور الفقهاء أن تلك الآية كانت قبل نزول قول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى آخر آيات الفرائض. إذا حق الله تعالى بهذه الآيات بكل ذي حق حقه، وصارت الوصية لليتامى والمساكين وذي القربى غير واجبة، غير أنه إذا حضر أحد من فقراء العائلة أو اليتامى أو المساكين فليعطون من مال التركة الشيء اليسير على سبيل الاستحباب. عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: وإذا حضر القسمة، أي قسمة الميراث، أي لا قسمة الوصية كما يرى آخرون، يقول: إذا حضر هؤلاء الفقراء من القرابة الذين لا يرثون واليتامى والمساكين، إذا حضروا قسمة مال جزيل، فإن أنفسهم تتوق إلى شيء منه إذا رأوا هذا يأخذ وهذا يأخذ وهذا يأخذ، وهم بائسون لا شيء يعطون. فأمر الله تعالى وهو الرؤوف الرحيم أن يرضخ لهم شيء من الوسط، أن يعطوا شيئا يسيرا يكون برا بهم وصدقة عليهم وإحسانا إليهم وجبرا لكسرهم، كما قال تعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. ذم الله تعالى الذين ينقلون المال خفية خشية أن يطلع عليهم المحاويج وذو الحاجة، إذ يقول تعالى: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. ويقول تعالى: فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وأخذ بعض الصحابة وبعض التابعين بإطلاق الآية وأنها محكمة، وأيضا روى أصحاب السير أن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر قسم ميراث أبيه عبد الرحمن، وعائشة رضي الله تعالى عنها أخته أم المؤمنين يعني كانت موجودة، وأنه لم يدع في الدار مسكينا ولا ذا قرابة إلا أعطاه من ميراث أبيه، وتلا قول الله تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقول لهم قولا معروفا. دل هذا ودلت الآية الكريمة على أنها محكمة وليست منسوخة، وأن ما فعله بعض الصحابة إنما كان في الوصية وليس في تقسيم الميراث. وعن مجاهد أيضا في قوله تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين، قال: هي واجبة على أهل الميراث طابت به أنفسهم. والذي أختاره هو رأي الجمهور، ويبقى الأمر على الاستحباب، وأن الآية الكريمة إنما كانت قبل نزول آيات المواريث كما ارتأى جمهور الفقهاء، وقد حث الشرع على الوصية لما بعد الموت، حيث إنها صدقة جارية يستمر ثوابها بعد وفاة الشخص، وحبذا لو كانت في الأقربين. وحين تشار عمر رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في أرض بخيبر التي يملكها، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل الحديث. وبهذا يكون من تملك مالا نفع ورثته ونفع نفسه في قبره. هذا والله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع الحاج جلال فريد من مدينة طنطا، يقول في رسالته: كثيرا ما يتعرض المصلي لوساوس وأفكار في شؤون الدنيا تشغله عن الخشوع والتدبر. يقول السائل: هل ذلك يذهب بثواب الصلاة؟ ثم يقول: وما حيلة المصلي تجاه ذلك؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور أبو بكر يحيى عبد الصمد، أستاذ ورئيس قسم أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه، وبعد، فقد طلب الله سبحانه من المؤمنين الخشوع في الصلاة وكمال التوجه إليه سبحانه، فقال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، أي خاشعين. والتوجه الكامل إلى الله سبحانه إنما يكون بالخشوع في الصلاة. وقد ربط الله الصلاة الخاشعة بالفلاح، فقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والصلاة لا تثمر ثمرتها من النهي عن الفحشاء والمنكر واقتلاع بذور الشر من النفس إلا إذا كانت ذات خشوع وتوجه كامل إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن الله سبحانه وهو العليم بطبائع ما خلق علم عسر الخشوع القلبي على الإنسان، وعلم أن شرود الفكر عنده غالب عليه، فمن ثم اجتزأ منه في صحة الصلاة وفي خروجه من عهدتها أن يؤديها تامة الشروط والأركان، وأن يتوجه إليه بالتكبير قاصدا وجهه مستشعرا عظمة، ثم رغب إليه أن يحارب ما يغلب عليه من الشواغل القلبية التي تحول بينه وبين الشعور بلذة الصلاة الروحية. وأعلمه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بأن اشتغال الفكر أثناء الصلاة بغير جلال الله من وسوسة الشيطان وزعزعة النفس وعدم الصبر في مكافحة هذه الوساوس. وقد أرشدنا الإسلام إلى أن المسلم عليه أن يسعى إلى دفع هذه الأمور، وذلك باعتصامه بذكر الله تبارك وتعالى وتدبره لما يجري على لسانه ولما يأتي به من هيئات في الصلاة. فهو إذا صلى ينبغي أن ينظر إلى موضع سجوده، وإذا ركع ينظر كذلك إلى ظهر قدمه وما إلى ذلك. ثم عليه أن يتدبر ما يتلو من قرآن، وعليه أن يتدبر ما يأتي به من تسبيح وما إلى ذلك. فهو بهذا يدفع كيد الشيطان ويتغلب على مثل هذه الوساوس التي تكون من الشيطان. فضيلة الدكتور أبو بكر، السائل يقول: هل ثوابه ينقص هنا بسبب الوسوسة؟ طالما أنه جاهد نفسه وأخذ بما يعني علمه له النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ لا ينقص أجره ولا يقل، لأنه عمل ما في وسعه. أما إذا لم يعمل بهذه الأمور التي وجه إليها والتي يعني من شأنها أن تدفع هذه الوساوس، فهو حينئذ يكون مقصرا. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور أبو بكر يحيى عبد الصمد،